بين الأضحية وبين اللحم. لا. وأيضا فإن العلماء يقولون لو تصدق بلحم 100 بعير فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. لا. وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها قبل أن يكون أو قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها.